نفسك روحك عمرك عط كل واحد دوره خل ماضيك همك جرحك وايام المكسوره انسى تحاتي اي شي عدى مدام انا وياك وكل الناس اللي ما كفت ولا وفت معذوره سامح اعذر خوف اصبر والغلطه مغفوره خلك احسن منهم وطيب والهم خلاه مرتني بهالدنيا مواقف خلتني الاقوى عدتني هموم وانا شايف انها ما تسوى وكل اللي يسوى بهالدنيا ان انا ميت فيك عذرا لطفا عفوا يا زمان الحب انسى جراحي كل شي شفته بهذه الدنيا ما كسر لي جناحي وفزت باكبر حلم بعمري اني معاك وابيك بهالدنيا مواقف خلتني الاقوى ما تسوى إن أنا ميت فيك يا زمان الحب انسى جراحي لا ما كسر لي جناحي باكر تكبر تنسى وامسى رايح ويا جروحا ومن هاللحظه اللي ما يرضى خلى بيرضى بروحا وامسك ايدي بايدك يلا وخلى نطير هناك دون اكتب سجل واعتب من غالي لغالي ارسم لون كل شي يخطر في بالك او بالي وكل الاحزان اللي تمرك اجبرها تنسى باكر تكبر تنسى وامسى رايح ويا جروحا ومن هاللحظه اللي ما يرضى خلى بيرضى بروحا وامسك ايدي بايدك يلا وخلنا نطير هنا اللي تمرك مرتني بهالدنيا مواقف خلتني الأقوى عدتني هموم وأنا شايف إنها ما تسوى وكل اللي يسوى بهالدنيا إن أنا ميت فيه يا زمان الحب انسى جراحي لا ما كسر لي جناحي